صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنة. عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم وخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو ضعيف لين الحديث وخرج أبو داود. نعم. والترمذي ابن ماجه. نعم. عن عطاء بن أبي رباح ثقة خرج أصحاب الكتب. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل: عندنا في البلاد الكثير من الناس يجهل وقوع طلاق الهازل، فهل يعذر بجهله؟ لا، ما يعذر بجهله، وإنما يجب على الناس أن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا أن إذا حصل شيء ينبهون ويعلمون، وأنه حصل طلقة فيسترجع إذا كانت إذا كان يعني بإمكانه مراجعة لكونه لم يستنفذ الطلقات. نعم. يقول: ما حكم من يقول علي الطلاق وهو غير متزوج يلعب بذلك؟ هذا عليه أن يحفظ لسانه من أن يتكلم مثل هذا الكلام، لأنه ما دام أنه غير متزوج ويحصل من هذا، يمكن إذا تزوج يصير هذا أيضا أسلوب يعني ألفه واعتاده، وإنما على كل متزوج وغير متزوج أن يبتعد عن هذه الألفاظ، لأن كونه غير متزوج يقول عليه الطلاق هذا كلام ساقط لا قيمة له، لكن كونه يتعود هذا الكلام لو تزوج يصير فيه يعني الوقوع في هذا في هذا المحذور. وبعض أهل العلم يقول أن مثل هذا إذا ما كان أراد بالطلاق فإنه يكون يمين تكفر، وإن كان أراد الطلاق فهو طلاق، هذا في حق من كان متزوجا. أما يعني الذي لم يتزوج ف طلاقه يعني لا عبرة به، لأنه ما عنده يعني مكان حد يطلق، حتى لو طلق قال إذا تزوجت فهي طالق أيضا كذلك لا يعتبر إلا إذا كان زوج قائم. نعم. الأخيرة هذه. نعم. لو قال يعني إذا تزوجت أو يعني إذا تزوجت فزوجتي طالق، إذا تزوجت أو زوجتي يعني بعد الزواج طالق، يعني هذا يعني ما يكون الطلاق إلا إذا وجد، لأن الإهباب سيأتي خاص بهذا. نعم. هل ورد حديث بصيغة ثلاث جد ونجد وهزل ونجد: النكاح والطلاق والعتاق؟ جاء في هذا بس ما تذكر يعني ذكر عن شيء، ولا فيه عتق موجود أيضا كذلك هزل. نعم. الهزل جد. الحافظ بن حجر في البلوغ بعد أن ذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. قال: وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. الطلاق والعتاق بدل الرجعة. ما ذكر أربعة؟ قال لا ثلاث. قال: وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا، وسنده ضعيف. هي الحديث اللي وردت في هذا لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يتقوى الحديث. الأخ كأنه يعني مشكل عليه صورة الوقوع، يقول: كيف يكون النكاح هزله جد؟ يقول هذا زوجت وهذا يقول قبلت، وهذا يعني هازل. الشارح ذكر أن جميع العقود الهزل فيها يعني واقع، وإنما هنا يقول خلاف في هذه. نعم. ها؟ أو خلاف في هذه ولا غيرها، الكلام في هذه ولا غيرها الواقع. نعم. لا شك دون يعني لو كان هازل لا الهازل ما يقع، الهازل يعني يقول كل العقود ان الهازل فيها جد، هو الهازل هو في هذه الامور، ولا قد يصير الانسان هازل ولا يصير يعني يتضحكون في البيع والشراء ولا يلزم شيء، يعني هم ما قصدوا وهم يلعبون. هنا احسن الله اليك يقول: قالوا: والحكم في جميع العقود بالبيع والهبة مساواة الجد والهزل. من يقول هذا؟ من يقول